بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن عدنا بحمد الله وحسن عونه، والعود أحمد، بعد العطلة الصيفية المباركة لنستأنف دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله. وفي هذه الحصة نكون مع الدرس 32 ليوم الاثنين الثاني من محرم الحرام 1441، الموافق الثاني من الشهر التاسع 2019. قال الناظم رحمه الله: فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر، لنكتة كبحثنا وكمال تميزنا وسخرية إجهال، أو عكسنا ودعوى الظهور والمدد لنكتتي تمكينك الله الصمد. المعنى الإجمالي: عقد الناظم رحمه الله هذا الفصل بعد الحديث في الباب الثاني عن أحوال المسند إليه كلها، تنبيها على أن النكت البلاغية المذكورة المتقدمة يقتضيها مقتضى الحال، وهو المراد في البلاغة، ونبه في هذا الفصل على أن هذه النكتة ربما تستدعي البلاغة نفسها الخروج عن مقتضاها، فلكل مقام مقال. ربما ما كان بلاغة في مكان يكون ضد البلاغة في مكان آخر. فقال: فصل، أي هذا فصل معقود في بيان خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. وهذا الفعل خارج من الشراح من ضبطه بالتشديد فقال وخرج، ومنهم من ضبطه بالتخفيف وخرج. ولغة التخفيف هي المناسبة للعنوان: فصل في الخروج، وخرج خرج خروجا، ولم يقل فصل في التخريج عن مقتضى الظاهر. على كل حال الكلمة تحتمل المعنيين. قال: هذا فصل معقود في بيان خروج الكلام عن مقتضى الظاهر لنكتة من النكت الآتية. فقال: وخرجوا عن مقتضى الظواهر. خرجوا أو أخرجوا الكلام عما يقتضيه ظاهر الحال، وذلك كوضع مضمار مكان الظاهر، كقولك مثلا نعم عبدا، نعم عبدا، بإضمار الفاعل في نعم، أصله نعم العبد رجلا، نعم هو أي العبد عبدا. أصل نعم العبد عبدا، أتوا بالظاهر وهو عبدا مكان الضمير لنكتات، وقوله مثلا ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، فضرب غلامه زيدا، أتوا بالضمير وهو غلام لا في غلامه مكان الظاهر، ولصل ضرب غلام عمرو زيدا. فقولك نعم عبدا هذا خروج عن مقتضى الظاهر، لأن مقام التكلم والخطاب والغيبة يقتضي الضمير، الضمير هو الذي يدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهو الدل على ذلك. والظاهر هنا نعم عبدا هو الدل على المراد، هو المراد هنا الظاهر هو المراد، ولذلك أتوا بالظاهر، فكان الضمير نعمة هو. وكذلك العكس، أي يوضع الضمير مكان الظاهر. كل هذا لنكت، ثم شرع رحمه الله يتحدث عن النكت التي يقتضيها الخروج عن الظاهر، فقال كبعث، أي بعث السامع وحثه على الإصغاء لما يلقى إليه، نحو هو الشأن زيد عالم، هو أي الشأن زيد عالم. أتوا بالضمير وهو لحث السامع على ما يلقى. هو ماذا؟ هو ماذا؟ يعني لك مثلا تتشوق إلى مرجع الضمير، هو أي الشأن زيد عالم. ويشبه قوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قوله تعالى إن الله يقتضي المقام أن يقول فتوكل على الله إنه يحب المتوكلين، ولكنه أوقع الظاهر مكان الضمير لحتى السامع لما يلقى إليه. فتوكل على الله، لماذا هذا التوكل على الله؟ لأن الله يحب المتوكلين عليه. أو كمال التمييز، ومن نكت كمال التمييز كقول ابن الرواندي كم عقيلين عقيلين أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. الشاهد في قوله هذا الذي، فكان قياس أن يقول هما أي العاقل والجاهل لتقدم المرجع، وإنما أتى بالظاهر لإفادة الاعتناء الكامل بتمييزه، لأن له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا. وابن الرواندي هو رجل من المعتزلة يتهمه أكثر الناس بأنه زنديق خارج عن الملة، يقول في هذين البيتين كم عاقل عاقل عاقل الثاني نعت الأول، كم عاقل عاقل أي تام العقل أعيت مذاهبه أي أعجزته وصعبت عليه طرق معاشه، وجاهل جاهل كامل الجهل تلقاه مرزوقا مغمورا في النعم والأموال الطائلة. هذا الذي ترك الأوهام حائرة أي متحيرة وصير العالم النحرير، النحرير يعني العالم المتقن للعلوم زنديقا، الزنديق الكافر النافي للصانع، لأنه يدعي أن لو كان له وجود لما كان الأمر كذلك. وهذا مثلا دليل على قلة إيمانه وضعف توكله واعتراضه على الأقدار الإلهية. ولو قال كم من ق... و... و... و... و... وقول الآخر أتم وأفضل من قول ابن الرواندي، وهو قوله كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الحق سر في الخلق سر خفي ليس ينكشف. هذا مثلا يرجع الأمر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تصرف في خلقه كيف يشاء. وما أحسن أن يقول كما قال الآخر كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول مكثر ماله ذاك تقدير العزيز العليم. إذا كثرة الرزق، كثرة الرزق، كثرة المال ليست دليلا على أن المرء محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وقلة المال ليس ذلك دليلا على أنه مثلا كان حقيرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى الف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المقياس بالإيمان والعقل والثبات والإخلاص، لا بالأموال ولا بالمناصب ولا بما يشبه ذلك. ويتهم ابن الرواندي هذا بأنه يعلم اليهود الحيلة ويأخذ منهم الأموال على ذلك، وظهر مثلا أخباره ومظهره في هذين البيتين، وفاته أن يؤمن بقضاء الله وقدره. أو سخرية، ومن النكت السخرية، كما إذا كان السامع مثلا أعمى فقال لك من ضربني، فقلت له هذا ضربك، أشرت إلى ماذا؟ الأعمى لا يبصر، فمقتضى الظاهر أن تقول له هو دار هو زيد، لتقدم المرجع في السؤال. ولكن أثبت بالاسم الظاهر هذا التحكم أو إجهال. ومن هذه النكت الإجهال، الإجهال مصدر أجهل، أجهله أي نسبه إلى الجهل، أي نسبة السامع إلى الجهل، كما إذا قيل لك من عالم البلد مثلا فقلت ذلك زيد، ما كان هو زيد، أتيت باسم الضر واسم الإشارة تنبيها على أن السائل مثلا موصوف بالجهل وقلة الفهم. والعكس، وعكس هذا، كقول المدرس بعد تقريره مسألة غامضة: هذه عند فلان ظاهرة، هذه إشارة إلى المعنى وليس إلى المعنى وليس إلى المحسوس. وفي هذا إشارة إلى أن مثلا السامع كان فطنا ذكيا، حتى إنه يفهم المعنوية كما يفهم غيره المحسوس. أو دعوى الظهور، ومن هذه النكت دعوى الظهور أي ادعاء الشهرة، كقول القائل عند الجدال في تقرير مسألة نكرها خصمه: هذه مسلمة، هذه إشارة إلى المسألة، والمسألة ليست محسوسة، وهذا دليل على أن مثلا المتكلم ادعى أن هذه المسألة ظاهرة لا تحتاج مثلا إلى إثبات ولا إلى مثلا برهان، لأنه المقيم يقدر أن يقول هي مسلمة. كل هذا لنكتة التمكين عند السامع والمدد. ومن هذه النكت المدد، ادعاء المدد. المدد هو زيادة تمكين المسند إليه في نفس السامع، كقول الشاعر: شددنا شدة الليث غدا والليث غضبان. والشاعر يقول والليث غضبان، واقتضى المقام أن يقول الشاعر وهو غضبان، ولكن لما أراد الشاعر أن يمكن السامع من مثلا وصف هذا الليث بالغضب والشدة قال والليث غضبان مكان ولم وهو غضبان. ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الله أتى بالظاهر وهو الله، لفظة الجلالة مكان الظاهر، مكان الضمير، لأن مقام يقتضي أن نقول قل هو الله أحد هو الصمد. الصمد هو الذي يصمد إليه ويقصد في الحواجي، ولم يقل هو الصمد لزيادة التمكين، يعني تمكين السامع أن الله هو الذي يصمد إليه، أن الله هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. وفي هذا القدر سادتي كفاية،